الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 82 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 19 من شهر صفر عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نجيب على الأسئلة أحب أن ننبه على أن مصلى النساء ليس مكانا للمتطلبات والقيل والقال، فإن بعض الأخوات هداهن الله يجلسن في مصلى النساء ويتكلمن فيما بينهن، وكل داخلة وخارجة يتكلمون عليها ويريدون منها السلام ويريدون منها التعارف، فهذا ليس مجال مصلى النساء. فأرجو من الأخوات المصليات في مصلى النساء أن يكون كل واحدة منهن في حالة نفسها، لسيما في يوم الجمعة اليوم المبارك، وأن لا ينشغلن بلماذا فلانة لم تسلم، لماذا فلانة سلمت. أصلا المسجد ليس مكان للسلام، المسجد ليس مكان للسلام، المسجد مكان للعبادة والصلاة. بل قال جمع من أهل العلم إن الرجل أو المرأة إذا دخلت المسجد وهناك أناس يصلون فإنه لا يلقي السلام حتى لا يشوش على المصلين وعلى التالين، وإنما يسلم سلاما خفيفا لمن لم يكن مشغولا بالصلاة أو بقراءة القرآن. فأرجو من أخواتنا الفضليات المصليات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشوشنا بالمصليات بالقيل والقال والسلام وحسن عليهن بالملاطفة. وأرجو رجاء خاص، والأسماء عندي، أرجو رجاء خاص من الأخوات الفضليات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل مصلى النساء مكانا للمتطلبات ومكانا لماذا فلانة ما سلمت وفلانة سلمت، فهذا أمر مناف للآداب الشرعية ومناف لآداب المسجد. نبدأ الآن بالأسئلة الواردة. يقول السائل: هل يجوز إخراج الصدقة عن روح المتوفي؟ وهل حفر الآبار وبناء المساجد تصل أجورهم للميت صدقة أم لا إذا كانت من أهله وأصدقائه؟ لا شك أن الصدقة عن الميت عند أهل السنة والجماعة أن أجر الصدقة عن الميت يصل، وهذا هو الأصح من أقوال أهل السنة والجماعة، أن الصدقة عن الميت هذه الأجور بإذن الله تصل إلى الميت. وهل لأهل الميت إذا مات منهم ميت هل لهم أن يحفروا بئرا أو يبنوا مسجدا لميتهم؟ الجواب نعم، لكن الذي لا أراه وأرى أنه مخالف لمنهج السلف الصالح هو التداعي لذلك، فليس لأهل المسجد أن يتسولوا باسم ميتهم. وأعيد وأكرر هذا السؤال: أنت حي الآن، أحد منكم هو حي يرضى أن أهله وجماعة يتسولون باسمه؟ جاوب بكل صراحة، ما ترضون؟ طيب إذا كنتم ما ترضون وأنتم أحياء، كيف علمتم أن ميتكم يرضى؟ قالوا الميت يحتاج إلى حسنات. طيب والحي يحتاج إلى حسنات، ليش ما يأذن لكم؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. مع الأسف أصبحنا اليوم نتصرف عن الأموات كأننا وكلاء عنهم. من الذي وكلنا عن الأموات؟ إذا واحد من أقربائه، واحد من أولاده، واحد من أصحابه يسوي له بير ساكت بدون ما ينشر اسمه ولا يفضح، بدون ما يقول شيء، ما في بأس. أما أنه ينشر اسمه: يا جماعة نبي نسوي مسجد حق فلان الميت، من الذي أذن لك أنك تتسول باسمه؟ من؟ لو كان حيا ما أذن لك، كيف الآن أنت تتسول باسمه؟ هذا أمر غريب جدا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريقة السلف الصالح رحمهم الله. هم كانوا أحرص منا على الخير، ومع ذلك ما فعلوا هذه الأفعال. كان أحدهم يتصدق عن ميته سرا لا يعلم به، حتى الابن يتصدق عن أبيه والابن الثاني ما يعلم به، الأخ يتصدق عن أخيه والأخ الثاني لا يعلم به. يقول: هل يجوز أخذ المال مقابل الدروس الدينية وتحفيظ القرآن؟ لا يجوز أخذ المال مقابل الدروس الدينية وتحفيظ القرآن، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا ينوي أن أخذه للمال في مقابل حبس الوقت وليس في مقابل التعليم. وهذه مسألة مهمة، النية هي الفارقة، النية هي الفارقة. ينوي الإنسان أنه إنما يأخذ لأنه محبوس لأجل التعليم، محبوس لأجل تحفيظ القرآن، ولا يأخذ على الحفظ أو على التعليم ذاته. يقول السائل: تدور عندنا هذه الأيام ما يسمى بالانتخابات، فما حكم المشاركة فيها بالتصويت؟ والله هذه المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الفتوى في البلد. يقول: ما حكم تشقير الحاجب بالليزر؟ تشقير الحاجب بالليزر ولا بغير الليزر لا يجوز، لأن هذا من التصرف في الحواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه النهي العام، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تقص شيئا من شعر حواجبها من أعلى أو من أسفل حتى تبدو رقيقة، حتى تبدو هذه الحواجب رقيقة، وهذا أمر مخالف لخلقة الله عز وجل. أي نعم يجوز قص شعر الحواجب إذا كان الشعر ينزل إلى العين أو يطول طولا فاحشا، لكن قصها لا يجوز إلا إذا كان لهذه الضرورة، كذلك نمصها وهو قطعها. وأما التشقير فهذا تلبيس وزور، نسأل الله السلام والعافية، كأنه يقول ليس هنا إلا خط واحد من الشعر، وهناك شعر مغطى بما يسمى بالشقار سواء كان بالليزر أو بغير الليزر. يقول السائل: هل طول الأظافر يمنع من صحة الغسل الواجب؟ طول الأظافر لا يمنع من صحة الغسل الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يمنع من صحة الغسل الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان الظفر طويلا وتحت الظفر أوساخ وأشياء يمنع من إيصال الظفر إلى منبت الظفر، فهنا اختلف فيه الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان ظاهرا فإنه يمنع، وإذا لم يكن ظاهرا فإنه لا يمنع. يقول السائل: ذكر في حصن المسلم في أذكار النوم قراءة سورة السجدة، ما فضل سورة السجدة والمداومة عليها؟ لم يأتي في فضل سورة السجدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ألف لام ميم السجدة قبل أن ينام. هل هذا أحيانا أو على الدوام؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أحيانا، مثل سورة الملك يقرأها الإنسان أحيانا. وجاء في تخصيص سورة السجدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في فجر الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ولم يأتي فضل خاص غير هذا حسب علمي القاصر. يقول السائل: أريد نصيحة لمن يتعين مؤذنا في وزارة الأوقاف، أنصح المؤذنين جميعا أولا بأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الأذان أمانة، وأن المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤذن مؤتمن. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا فيحضروا إلى المساجد أولا بأول، وأن لا يتأخروا وأن لا يتغيبوا، وإذا ما غابوا لعذر معين أن يوكلوا شخصا يؤذن ثم لا يحضروا أنفسهم ويعلموا المسؤولين بأنهم ما حضروا أو أنه طرأ عليهم طارئ. ثم أنصحهم نصيحة بأن يستغلوا أوقاتهم في حفظ القرآن الكريم وتعليمه وتعلمه، وفي حفظ السنة وتعليمها وتعلمها، فإن عندهم من أوقات ما يمكن إشغاله بالعلم. والمؤذنون هم أولى الناس بتلاوة القرآن، أولى الناس بحفظ القرآن، أولى الناس بفهم القرآن، لا سيما مع ما عندهم من أوقات فإن أكثر أوقاتهم في بيوت الله تبارك وتعالى، وأحرصهم على استماع الدروس والحضور لمجالس العلم وحلق العلم، ثم اللين والعطف مع أهل المسجد، فإن لهم حقا فيهم الكبير فيهم الصغير، فيوقر كبيرهم ويشفق على صغيرهم ويكون أخا لهم ناصحا، ولا ينشغل بالقيل والقال، وإنما يشتغل بحسن الحال والمآل وبالنصح لجميع أهل المسجد، وأن لا يفضل بعضهم على بعض أمام الناس، فإن ذلك يورث الضغائن. نسأل الله أن يوفق المؤذنين والأئمة لما فيه صلاح الأمة. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يتخذ قرار الطلاق لأسباب يمكن تفاديها دون اعتبار لأثر هذا القرار على حياة الأبناء؟ وما هي الأمور التي يمكن أن يقال فيها أن الطلاق هو حلها ولا حل لها غيرها حتى يتميز الأمر عند كثير من العامة؟ لا شك أن الطلاق كما تعلمون هي من العقود التي تفسخ عقد الزواج، وهذا الطلاق أيها الإخوة روي فيه أنه أبغض الحلال عند الله، وإن كان الحديث ضعيف لكنه مما لا يحبه الله عز وجل، وإنما شرعه وأباحه لأجل الحاجة. قد تكون الطلاق كما قال الفقهاء رحمهم الله ضرورة، وذلك إذا كانت المرأة سيئة الخلق وسيئة الدين، أو العكس، فالمرأة تطلب الطلاق لأن الرجل سيء الخلق سيء الدين. وقد يكون الطلاق مكروها، وذلك كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا كان يترتب على ذلك شيء من هضم الحقوق، وقد يكون مباحا. ولكن ليس قرار الطلاق مما يمكن أن يفصل فيه فيقال هذا طلاق مباح وهذا طلاق غير مباح. الطلاق كله مباح، لكن أحيانا قد يكون الطلاق سببا لما يترتب عليه من الآثام والضرر، فالأولاد قد يضيعون ويتشردون، والأم المسكينة هي التي ستتحمل هذه الأمور. ولهذا ينبغي لمن يتخذ قرار الطلاق أن يفكر في أولاده أولا، وأن يفكر في هذه المسكينة ثانيا، ولكل واحد منا بنات وأخوات، فلنتق الله سبحانه وتعالى في بناتنا وأخواتنا، لأن الأمر كما تدين تدان. ولا ينبغي اتخاذ القرار إلا بعد ما ذكره الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فبعد هذا القرار إذا لم يمكن الإصلاح حينئذ يتخذ قرار الطلاق. وبهذه المناسبة أذكر الرجال وليس الذكور، أذكر الرجال أن يعلموا أن الطلاق إنما جعله الله في أيديهم لا لكي يتخذوه ويفرغوا به غضبهم، وإنما شرعه الله لتكون في حال الروية، في حال الهدوء والسكينة، في حال الطمأنينة. لهذا لا ينبغي لأحد أن يطلق وهو غضبان، ولا لأحد أن يطلق وهو بينه وبين أهله مشاجرة، فإن فعل ذلك فقد أثم. لكن الأصل أن الطلاق قرار يتخذ في حال الهدوء والسكينة وبعد الاستخارة وبعد الاستشارة، هذا هو الأصل الشرعي. مثل الزواج، هل الإنسان يتزوج هكذا لغضبه؟ الجواب لا، إنما يستخير ويستشير ويسأل وينظر ويبحث ويقارن. كذلك الطلاق ينبغي أن يكون الطلاق بعد الاستخارة والاستشارة والسؤال، فإذا لم يمكن الاستمرار في هذه الشراكة الزوجية الاجتماعية فحينئذ يتخذ قرار الفصل وهو في كل سكينته وهدوئه. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأزواج. يقول السائل: ما الفرق بين ذكر الله للجنة بلفظ مفرد ومثنى وجمع كقوله جنات مع تنوع أسمائها وجنتان وجنة؟ نعم، جاء في القرآن الكريم الجنات جمعا، وجنتان مثنى، وجنة مفردا. كل ما جاء فيه المفرد فالمقصود به اسم الجنس، واسم الجنس يعم، واسم الجنس يعم. فهي جنة باعتبار ما يقابلها وهي النار، فهو اسم عام يدخل فيه جميع أجناس الجنان. وأما المثنى وذلك لأن الجنان أربعة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهاتان جنتان للسابقين، ومن دونهما جنتان، وهاتان جنتان دون الجنتان الأوليان. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة. فهذا باعتبار العلو والرفعة، فجنتان عاليتان وجنتان دونهما، فهما أربع جنان. وأما الجمع فباعتبار المواضع، وباعتبار الأماكن، وباعتبار القرب والبعد، وباعتبار أنها أربعة ولذلك تجمع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، جمع في جنات ونهر. فهذا من حيث الأماكن والبقاع، ومن حيث القرب والبعد. فلكل من هذا من هذه الألفاظ، اللفظ المفرد والمثنى والجمع، اعتبار. يقول السائل: من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس وانشغل إما الاثنين أو الخميس، فهل له أن يصوم يوم قبله أو بعده؟ لا بأس، يجوز أن يصوم يوم قبله ويوم بعده لانشغاله أو لنسيانه الاثنين والخميس حتى يقضي ذلك اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: في صحيح مسلم أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، والصحيح أنه تابعي وليس صحابي، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. في صحيح مسلم. ما قولكم لمن يستدل بهذا الحديث على الإنكار على الحكام علنا ويقول هذا فعل الصحابة والسلف؟ الإنكار على الحكام له صورتان: الصورة الأولى محرمة، وهي الإنكار عليهم علنا أمام العامة وهو غير موجود حتى يدافع عن نفسه. أنا أسألكم سؤال: هل يجوز أنا أتكلم على واحد منكم أمام الناس وأنت غير موجود دافع عن نفسك؟ جاوب: ما يجوز، هذا من الغيبة، وقد يكون في الكلام بهتان فيدخل فيه الغيبة والبهتان، وإذا كان ولي الأمر فيدخل فيه الغيبة والبهتان وبلبلة الأمن، وهذا أمر أشد. فهذا أمر محرم باتفاق العلماء لا نعلم فيه خلافا. والحاكم في البلد كالأب في الإسلام كالأب في البيت، الأب في البيت له مكانة لأنه رعى هذا البيت. طيب الحاكم يرعى الدولة بكاملها، له مكان، أن تغتاب أبوك؟ هذا أمر غريب جدا، لكن هؤلاء تأثروا بالغرب. الصورة الثانية أن ننصح للحاكم عنده، فهذه لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون المنكر قد حصل ثم أنت تأتي لتنصحه، فهذا لا بد أن يكون سرا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني: من كان له نصيحة لذي سلطان فليأته ولينصحه سر، فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن أخذ به فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أنت إيش تريد؟ تريد إبراء الذمة؟ حصل، هو عمل ما عمل ما هي مسؤوليتك، الله يسأله يوم القيامة. طيب هذا في الصورة إذا ما حصل المنكر ثم أتيت تنصحه. طيب إذا حصل المنكر أمامك، إذا حصل المنكر أمامك فيمكن أن تنصحه إذا أمكن سرا، وإلا فأمامك ما في بأس، يدافع عن نفسه يمكن يقول لا اللي أنت قلت غلط مثل ما قال هذا الرجل ترك ما هنالك أخطأ، هذا ما في بأس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وحديث حسن: سيد شهداء حمزة ورجل جاء إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، جاء إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقط. أما أنت تتكلم في الفيسبوك وفي التويتر وتتكلم في تقول يجوز الإنكار على الحكام علنا، هذا هو فعل الخوارج، هذا فعل أهل التوراة الذين ما أتوا بالأمة إلى الأمة إلا بالتدمير، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: ما حكم تحملي عن زميلي ساعة العمل المفروضة عليه؟ إذا كان صاحب العمل يأذن فلا بأس، وإلا فلا يجوز. يقول: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ الشعر الذي بين الحاجبين هو من الحاجب، الشعر الذي بين الحاجبين هو من الحاجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ما حكم زيارة المساجد التي فيها مقابر وأضرحة عند الذهاب إلى بعض البلدان الإسلامية؟ أولا، بالنسبة لزيارة المساجد التي فيها مقابر وأضرحة، إذا كان المقصود هو الصلاة في هذه المساجد فالصحيح من أقوال أهل العلم وعليه أقوال الأئمة الأربعة أن الصلاة لا تجوز في المساجد التي فيها الأضرحة والقبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان القبر في المسجد أو المسجد على القبر فلا يجوز الإنسان يصلي في هذه المساجد. أما إذا كان هناك شيء يفصل القبر عن المسجد مثل طريق أو شجر أو نهر فهنا يكون الحكم منفصل فلا بأس بالصلاة في هذه المساجد. أما لمجرد المشاهدة لما يسميه الناس بالآثار فهذا يجوز، لكن مع إنكار بأن هذا أمر مبتدع محدث، كيف يبنى المسجد على القبر أو كيف يوضع القبر على المسجد. طبعا ربما يخطر ببال بعض الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، هذا غير صحيح، هذا من تسويفات وتسويغات إبليس. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وبيت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن في المسجد، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المسجد، ملاصق للمسجد من هذه الجهة هكذا، وهذه غرفة عائشة هكذا، كان النبي سيأتي ويصلي بالناس إلى المنبر. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في التسعينات من الهجرة أدخل بعض خلفاء بني أمية أحاط بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بحائط المسجد، وإلا فليس هو داخلا في المسجد، فليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على القبر ولا القبر موضوعا في القبر، فليس هناك استدلال صحيح بهذه المسألة. أما يستدلون بأفعال الملوك وبأفعال الحكام الغالبين فالله عز وجل ذم ذلك، قال الله سبحانه في قصة أصحاب الكهف وأنتم تقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة، قال الله سبحانه وتعالى: لما وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أغلقوا عليهم باب الكهف وخلاص انسوهم، هذا كلام العلماء. لكن ماذا قال الغالبين الحكام ومن معهم السلطة؟ وقال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما كان فيه مساجد، مساجد عند المسلمين، شلون يتخذون عليه مسجد؟ مسجد يعني مكان عباد. فهذه من محدثات أهل الكتاب، نسأل الله السلامة والعافية. فليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا مسجده على القبر، وإنما أدخل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من فعل بعض الملوك. تقول السائلة أو السائل: زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته للنساء، لا يجوز زيارة قبر، لا يجوز زيارة القبور للنساء، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور وهي ضعيفة. فإذا كان المكثرات للزيارة يستحقن اللعن، معناه أن التي لا تكثر الزيارة لا يجوز لها الذهاب، لأن الذهاب محرم والإكثار سبب للعن كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا ذهبت المرأة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت إلى الروضة الشريفة ثم أرادت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا، فهذا أمر جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ما حكم الطلاق في طهر جامع زوجته في هل يقع، علما أنه طلق من قبل طلقتين رجعيتين؟ الطلاق لا يفتى به في المجالس الفقهية ولا في المساجد، الطلاق حكم قضائي. الطلاق شنو؟ حكم قضائي يفصل فيه من؟ إما الحاكم أو القاضي أو المفتي أو من أنابهم ولي الأمر، هو اللي يفصل في هذه القضايا. فمثل هذه الصورة ينبغي لهؤلاء أن يذهبوا إلى وزارة الأوقاف وأن يعرضوا موضوعهم على هيئة الفتوى وهم يبتون في هذه الصورة. لكن من حيث التعليم، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين قاطبة إلا خلافا يسيرا، أن الطلاق البدعي يقع، أن الطلاق البدعي يقع. ولم يقل بأن الطلاق البدعي لا يقع إلا بعض الفقهاء المتقدمين، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، والصحيح هو قول جمهور العلماء أن الطلاق البدعي يقع. فإن طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه يقع، وإن طلق الرجل زوجته في حيض يقع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. مع الإثم، لماذا هو آثم؟ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لحاجتها الضرورية ولحاجة أبنائها بدون علمه إذا كان لا ينفق عليها؟ إذا كان لا ينفق عليها نعم، فلها أن تأخذ نفقتها، وإذا كان بخيلا فلها أن تأخذ بالمعروف، ولكن لا يجوز أكثر من ذلك. يقول السائل: أنا أعاني من الغازات في المعدة، فأوقات يصدر مني صوت أو شعور من ناحية الدبر في الصلاة، فماذا علي فعله؟ عليك أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحد قام أحدكم يصلي فلا ينصرف، فلا ينصرف، لا يترك الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يقينيا، ما هو ظنا بعد، هذا من إبليس، فلا ينبغي السماع لوساوس إبليس. يقول: منتجات حليب الحمار ما حكم استعمالها؟ يقول: يوجد في بعض الصابون حليب حمار ويستعمله الناس بكثرة بحجة أنه طبيعي خالد من المواد الكيماوية ومفيد للبشر. والله ما أكثر ضحك إبليس على الناس، يضحك عليهم حتى في يقول لهم لبن الحمار فيه فائدة، سبحان الله العظيم، عجيب والله أمر الناس، كيف يقبلون هذا الكلام؟ أخشى أن يأتي زمن ويأتي إبليس ويقول للناس روث الخنزير فيه فائدة بعد، إيش درانا؟ أتتبعن سنن من كان قبلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، نعم في المسألة قولان لا شك، ذكر هذا الإمام بن أبي شيبة في مصنفه وغيره، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما حرم الله أكله، انتبهوا لهذه المسألة، ما حرم الله أكله فإن روثه وبوله ولبنه نجس محرم، ما حرم الله أكله فإن روثه وبوله ولبنه نجس محرم، وما أباح الله أكله فإن روثه ليس بنجس، يمكن أن يطبخ به ويسمد به الأرض، وإن بوله ليس بنجس لو أصاب ثوبك، وإن لبنه طاهر يجوز أن تأكله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنعام، ذكر الأنعام وذكر نعمته سبحانه وتعالى علينا، قال: يخرج من بطونها شراب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فذكر هذا متى؟ ذكر هذا في الأنعام، ولم يذكر ذلك في جميع بعدين يمكن يجي واحد يقول: بشرب لبن الأسد عشان أصير أسد. حنا صغار كانوا يقصون علينا قصة أن فلان يقولون فلان شرب لبن أسد صار من أقوى الناس، هذا كله من دجل إبليس. يقول السائل: ما هي أسباب عدم ظهور أثر طلب العلم وحفظ القرآن على خلق طالب العلم، فتجده حافظا لكتاب الله ويحضر حلقات طلب العلم لكنه سيء الخلق معالي وأصحابه، إضافة أنه يكذب، ونطلب منكم تكون هناك محاضرة عن هذا الموضوع. عندي محاضرة موجود في الموقع بعنوان أخلاق طالب العلم، ولكن السبب في عدم ظهور آثار طلب العلم على الطالب وعلى الحافظ ما هو؟ يرجع إلى أمرين: الأمر الأول عدم صدقه مع نفسه، والسبب الثاني أنه اكتفى بالعلم دون العمل، وهذان أمران خطيران. يجب على الإنسان يكون صادقا مع نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وهذه جاءت في آيات طلب العلم. وأن يعلم أن هذا العلم إذا لم يعمل به فإنه وبال عليه. يجب على الإنسان أن يتخلق بالعلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لا سيما أهله، تدخل على أهلك بشوش ضحوك، ما تدخل عبوس نسأل الله السلامة والعافية، تدخل على أولادك تداعبهم تلاعبهم، ما تدخل معهم على أنك جبار. بعض الناس فعلا مع الناس ما ألينه ما أضحكه ما أبسمه، مع أهله تقول كأنه جبار في الأرض نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل يجب على المرأة أن تكشف عن جبهتها بالصلاة إذا كان خمار الصلاة على جبهتها؟ لا يجب، ولكن الأولى أن تكشف عن جبهتها، ولكن لا يجب. يقول: تعطي الدولة قطعة من الأرض لمن له 3 أطفال ومنزله ضيق، وأنا لي 3 أطفال والمنزل الذي أسكن فيه مع أسرتي زوجتي والأطفال أملك نصفه ونصفه باسم جدتي، وحقيقة لا يسكن فيه أحد إلا أنا مع أسرتي، فلا يشق علي أن أغتنم هذه الفرصة. والسؤال: لو فعلت هذا لاعتبر هذا غشا؟ يعني الدولة تعطي بشروط، أي دولة مسلمة ولا كافرة ما دام تعطي البيوت بشروط فلا يجوز الاحتيال على هذه الشروط حتى لو كانت الدولة كافرة. لماذا لا يجوز؟ بعض الناس يمكن يقول: يا أخي كافرة الدولة، يعني أنت تعيش في روسيا تعيش في أمريكا تعيش في بريطانيا عندهم شروط معينة لتحصل البيت، ما يجوز أن تزور الأوراق، لأن الكذب محرم يا أخي، كذب في ذاته محرم، ما هو مع من، الكذب في ذاته محرم، الغش في ذاته محرم، ما هو مع من، من غش فليس منا، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يهاجر والمشركون عذبوه وعذبوا أصحابه أخذوا أموالهم، هو يردهم الأمانات. هذه أخلاق الإسلام، ما هو أخلاق الإسلام أن نغش ونخادع وأن نلف وندور حتى نحصل على بيت لا يمكن لا نسكنه إلا 60 سنة ثم نموت نكون تحت التراب نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: عند قدومي إلى تركيا اشتريت خط هاتف، وبعد 4 سنوات أصدرت الشركة قرارا أنه إذا لم يجعل الخط على جواز سفري ويحمل بطاقة الحماية المؤقتة مراجعة الشركة. السؤال طويل. وبهذه الحالة سيتم إيقاف الخط وسأضطر لشراء خط جديد. والسؤال: هل يجب علي دفع ضريبة الخط علما أنني لو دفعته سيتم إيقاف الخط لأنه ليس على اسمي؟ والله ما فهمت هذا السؤال، فيعذرني السائل، طويل ولا ما فهمه. يقول السائل: إذا تركت طاعة، مثلا تركت طاعة حفظ القرآن في الترجة، هل أكون داخل في قوله تعالى: ولكن كره الله بآثم فثبطهم؟ لا لا لا يجوز الاستدلال بهذه الآيات في غير محلها. أحذر الناس من الاستدلال بالقرآن في غير مواضيعها، فإنه من القول على الله بلا علم نسأل الله السلام والعافية. يعني أنت إذا تركت الترجة ما يجوز لأحد أن يقول لك: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، لأن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين كرهوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تعميمها في حق المؤمنة. هذا مثل إنسان يأتي ويدرس في مكان ثم إذا ترك الدراسة في هذا المكان وذهب إلى مكان آخر يطلب العلم يقال له إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي النار خبث الحديد. طيب هذا الحديث جاء في المنافقين، كيف تطبقه على مسلم طالب علم انتقل من مكان إلى مكان في طلب العلم؟ ما يجوز هذا الكلام أيها الإخوة. هذا مثل الذي يأتي ويقول أنتم صليتم، قلنا له، قال فويل للمصلين. طيب هذه نزلت في الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما هو في المصلين الخاشعين. هذا استدلال في غير موضعه أيها الإخوة، وهذا من التقول على الله ومن الافتراء على الله، استدلالا بالآية في غير محلها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن التي تركت حفظ القرآن التي ترجع عليها أن تتقي الله عز وجل وترجع وتلتزم حفظ القرآن ما دام الله عز وجل قد هيأ لها ذلك، لعل الله ييسر لها حفظ القرآن. يقول السائل: إذا كان لدى الزوجة ذهب وبلغ النصاب، هل الزوج هو المسؤول عن إخراج زكاته أو الزوجة تخرجه من مصروفها؟ طبعا بالنسبة للذهب لمن؟ إذا كان الذهب للزوجة فهي اللي تخرج الزكاة، ولكن إن الزوج أخرج من ماله وكالة وتبرعا وهي رضيت فيجوز، وإلا فلا يجوز. يقول السائل: هل يكون زكاة الذهب من نفس الجنس أو يمكن إخراج قيمة الذهب مالا؟ لا، الذهب جنس مالي، فأنت إذا أخرجت الذهب ذهبا، أخرجت الذهب دينارا، أخرجت الذهب دولارا، ما خرجت من الجنس، لأن الجنس كله مال وهو ما يسمى بالقيمة. فالذهب الاعتبار فيه قيمته، والفضة الاعتبار فيها قيمتها، وهكذا. فأنت تخرج زكاة الذهب من الذهب أو مما يساويه. فمثلا إذا كان زكاة الذهب عليك 100 غرام ولا تريد أن تخرج 100 غرام ذهب، تنظر 100 غرام ذهب في يوم وجوب الزكاة كم يساوي دينارا أو دولارا تخرجه. نفس الكلام في من عنده فضة ولا يريد إخراج الفضة، ينظر كم وجب عليه الزكاة في الفضة، فيوم وجوب الزكاة ينظر كم قيمتها. نفس الكلام في من عنده دولار ولا يريد إخراج الدولار، إنسان عنده 10,000 دولار، 10,000 دولار في كم دولار زكاة؟ 250 دولار زكاة. لا يريد إخراج 250 دولار، ينظر 250 دولار في يوم وجوب الزكاة كم دينارا يساوي، يخرج هذا الدينار ويعطيه للفقراء والمساكين. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا تزول قدماه بين يدي الله عز حتى يسأله عن عمله. طبعا هذا الحديث بالمعنى، وإلا الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. يقول: هل في هذا الحديث دلالة على علو الله؟ دلالة هذا الحديث على علو الله ضعيفة، لكن علو الله عز وجل الأدلة عليها كثيرة في القرآن. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ثم استوى على العرش، قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: أمنتم من في السماء، فالله في العلو، والمصلي يقول في صلاة: سبحان ربي الأعلى، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته جل في علاه، تعالى عن أن يكون في شيء من المخلوقات المحدثات الفانيات الزائلات. يقول السائل: اشتريت حذاء من محل ووضع على الحذاء شعار المثليين أو الممثلين، ما أدري شخص شنو يعني الشواذ، قصد الشواذ جنسيا يعني، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول: هل علي إثم وهل يجب أن أتصدق بالحذاء؟ إذا كان هذا الحذاء عليه شعار هؤلاء الفساق الفجار الذين هم شواذ جنسيا، فلا شك أنه لا ينبغي لبس مثل هذا الحذاء. وأما إذا كان المحل الذي اشتريت منه هذا الحذاء عليه شعار المثليين، فيجب عليك مرة أخرى لا تشتري مثل هذه المحلات. يقول السائل: عندنا داعية يقول إن المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة، لأن الدستور يسمح بذلك، فهل يجوز الاستماع؟ فهل يجوز هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح، المظاهرات لا تجوز حتى لو سمح بها الدستور. أنا أسألكم سؤالا الآن، الدخان القوانين الآن تسمح بشرب الدخان ولا ما تسمح؟ هل نقول الدخان مباح؟ طيب بعض الدول تسمح بشرب الخمر ولا لا؟ هل نقول شرب الخمر مباح؟ فالقوانين الوضعية لا تحلل الحرام. أما قول بعض الناس إن المظاهرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول عجبا لكم، لما لم يفعله السلف الصالح؟ لما لم يفعله السلف الصالح مع إمكانهم هذا الفعل؟ لماذا لم يجتمع 100 من العلماء ويذهبوا إلى أحد خلفاء بني العباس ولا أحد خلفاء بني أمية وينكروا عليهم ما فعلوا؟ لماذا؟ قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إنا نجتمع فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال: ما يجتمعون عليه فيفسدون أكثر مما يصلحون. قال: فإنا نجتمع وننصح الناس. قال: هذا افتيات على الحاكم. هذه مسائل واضحة عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال لكم للأسئلة إذا أحد عنده سؤال. تفضل. سؤالان. نعم. اكتتاب؟ ايه صحيح، الاكتتاب في شركة الزور أو في شركة البورصة للتداول السؤال معروض في الإفتاء، وأنا في الحقيقة كنت مسافر مدة أسبوع لا أعلم ما الذي نتج عنه، لكن إن شاء الله بإذن الله أخبركم الجمعة القادمة إذا صدر فيه شيء إن شاء الله. تفضل. ايه نعم، هذا السؤال مهم. من اقتنى آنية من الذهب والفضة لأجل الزينة، هل هذا يأثم فيه المرأة والرجل؟ الجواب نعم، يأثم فيه المرأة والرجل ما دام أن الذهب مخزون في هذه الآنية، والمقصود من هذا حتى لا تكتنز الأموال بهذه الطريقة وتمتهان، حتى لا يدخل في نفوس الفقراء شيء، فلا يجوز جعل الذهب آنية للزينة والفضة ونحو ذلك. نعم. تفضل. كيف مرة ثانية؟ نعم، يقول أخوكم يسأل عن حديث أن في كل رمانة رمانة من رمان الجنة. على كل حال جاء في هذا حديث لكنه مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل. الحديث الذي فيه أن الرمانة من ثمار الجنة هذا حديث باطل، لكن لا شك أن في الجنة رمان، هذا مما لا شك فيه أن في الجنة رمان. نعم. إيه؟ أما على الأرض لا، أما على الأرض لا، لا ينبغي وضع الكتب التي فيها آيات وأحاديث أو ذكر الله على الأرض، إلا إذا كانت الأرض مكرمة مثل أرضية المسجد مثلا مفروشة. أما الأراضي المهانة التي يدوس الناس عليها فلا ينبغي وضع الكتب هكذا. أما في الشنطة أو الحقيبة المدرسية إذا كان مكرما فلا بأس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.